جبريل عليه السلام ده خلق امتى؟ مش كده ولا لا؟ يعني خلق امتى جبريل؟ لا احد يعلم، مش كده؟ يعني ايام ادم كان موجود جبريل، قبل خلق ادم كان موجود جبريل، عدى عصر ادم ونوح وابراهيم والدنيا كلها، وهتلاقي جبريل عند قيام الساعة. سبحان الله، يبقى عمر ده قد ايه؟ يبقى عمر الجيل جدا، يقول لك معقول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى دليل قوي فعلا. فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليه بالرسالة، ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. يعني أنت دلوقتي بتقول أيهم أفضل، أيهم أفضل في البشر؟ الأنبياء أفضل منهم الرسل. اللي فضل الرسل على الأنبياء وعلى البشر الرسالة. طب ما الملائكة المرسلة إلى هؤلاء الأنبياء بيبقوا مفضلين عليهم لأنهم مرسلون إليهم، مش كده ولا لا؟ إذا كان جنس الرسالة بيفضل، وفضلت الأنبياء وفضلت المرسلون بالرسالة، يبقى الملك اللي حمل الرسالة مش للبشر بقى، للبني، يبقى أعلى منه، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول ومنه قوله تعالى اللي بيستدل على إن الأنبياء البشر أفضل، يقول وعلم آدم الأسماء كلها. قالت آخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل. طبعا علم آدم الأسماء كلها، شيخ الإسلام في كتاب الإيمان بيقول إيه؟ إن علم آدم الأسماء بمعنى المسميات، لأن الأسماء بتختلف باختلاف اللغات. فشوف بيقول أودع في نفسه علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين. فالمراد بالأسماء المسميات، عبر عن المدلول بالدليل، المدلول اللي هو الايه؟ المسمى، والدليل اللي هو الاسم. فعبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له، وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر. والعلم الحقيقي إنما هو إدراك المعلومات أنفسها، والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاح، يضعها الناس يعني ويطلعوا عليها فيتغير وتختلف، والمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف، لأن المعنى عندنا زي المعنى عند الإنجليزي، لكن الفرق في الايه؟ في الاسم الذي يدل على المعنى، مش كده؟ يقول ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قالت آخرون هذا دليل على الفضل لا على التقدير، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى. شوف الدليل دي لموسى، طب ما هو آدم كان أعلم من الملائكة، ربنا علمه ما لم يعلمه للملائكة، علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة. قال لك طب كويس أوي، هل الدليل ده هيستمر معاكم على طول؟ يقولوا لهم لا مش هيستمر. يقولوا في ايه؟ يقول لك ما موسى أرسل إلى القدر وطلب منه يعلمه، أيهما أفضل القدر ولا موسى؟ موسى الرسول النبي الكريم، مع إنه بيقول القدر منين؟ لكن الرسل، لكن موسى كان إيه؟ رسول من أولي العزم، فموسى أعلى مرتبة، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك تعلم منه. فبيقول إيه؟ قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزودا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر، يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أتبعك، وعرض الاتباع قبل التعلم، مش كده ولا لا؟ ثم أثنى على علم الأستاذ والمعلم فقال له مما علمت إيه؟ رشدا، فإن علمك رشيد وإن علمك سديد أيها الأستاذ. فشوف المدح، وبيعرض المسألة في صورة إيه؟ استفهام، وعلى الأستاذ أن يجيب بالرد أو شوف الأدب، أدب طالب العلم. لما ذهب يقول له هل ما قالوش أنا جاي بقول لك إيه؟ أنا عرفت إن عندك مسألتين وجاي ياخدهم منك وتوكل على الله. لا ده بيقول له ايه؟ هل اتبعك؟ عرض قضيته في صورة استفهام، وللاستاذ ان يجيب بالايجاب او بالرفض. بعد كده بيقول له هل اتبعك؟ لا، عرض الاتباع قبل الايه؟ على ان تعلمني مما، مش الموضوع اللي معاك كله، لا، من للطبعين، مما علمت ثم اثنى على عيني فقال ايه؟ رشدا. لا بص، جمله مليئه بانواع العلوم التي تعلم طالب العلم الادب. قال وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر انك على علم من علم الله لا اعلم. اخر الكلام، انك على علم من علم الله لا اعلمه انا، مش كده؟ وانا على علم من علم الله لا تعلمه انا. يعني بيقول له ايه؟ اما قال له طب تعالى بقى يا موسى علق له، ما هو عارف قبر موسى ده من انت؟ قال له موسى، قال له موسى نبي بني اسرائيل، يعني عارف. انك لن تستطيع، انت بالذات لن تستطيع معي تصبر على ايه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط فيه خبرا، مش كده ولا لا؟ وذلك لما تطور الامر موسى قال له ايه؟ ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا الى اخره. قال لك ولا الهدهد افضل من سليمان بكونه وايه؟ وهدهد ملؤه الغرور. جاي بيقول لموسى لسليمان ايه؟ احط بما لم تحط به. ما هو جاي انت عارف هو قايل له قبل كده ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. فنكث غير بعيد فقال احجي بقى مواقف ايه؟ عارف يقول لك ناخدهم بالشط. سيدنا سليمان هيحاسبه هو جاي من الاول كده، احط بما لم تحط به. انت بتقول عليا وهتقصر ريشي وهتعمل وتسوي، احط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت. بعد سليمان ينظر للقمر كده، تعمل على الهدهد ده ازاي؟ هيقول له ايه؟ لو احتفى بالهدهد الهدهد ده هدهد. هياخد بقى موقف كبير قوي بقى ايه؟ هيجي بعد يطلب منه يبقى رئيس الوزاره او دراعه الايمن. يعني انت وقفت يا عم الهدهد على معلومه. جاي تخاطب يا اخي، شوف انت بتخاطب مين؟ بتخاطب سليمان. فسليمان عليه السلام ملك نبي. فشوف يقول له ايه؟ فننظر أصدقت أم كنت من الكلمة أسلوب عظمة، أسلوب ملك، أسلوب نبي. شوف وصل، فننظر هنشوف الموضوع ونشوف إن كنت صادق أم كاذب، ما تعملش الزيطة فيه. فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ورجح إن ممكن يكون من الكاذبين وأدخلها في مجموعة الكاذبين. أصدقت، لأن لو صدقت تبقى مرة يعني مرة وعدت. أم كنت من الكاذبين؟ وده اللي لقيت بأمثالك من الكاذبين، فجعلها مش كده كجملة إثنية وجعلها في وسط الكاذبين. أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ مش كده. فهنا بقول لك ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أخاف بما لم يحط به سليمان علما. ومن القول تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. يبقى الاستدلال هنا على إيه؟ على ان ادم مخلوق بيد الله عز وجل، ده امر خاص، لكن الملائكه خلقت بايه؟ بكن فكانوا. فهنا يقول قال الاخرون هذا دليل الفضل لا الافضليه، بقى دليل فضل الادم ليس دليل على الافضليه، والا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الاستدلال يا اخي، بنقول انت عارف المناقشه دي بتعلمك كيفيه استدلال اهل العلم، حتى ولو المساله في الاخر طلعت الادله متكافئه وطلعت المساله اللي يترتب عليها عمل، في الاخر بيعلم طالب العلم كيف عشان ما تجيش تضطر من اول واحده بدليل ظهر لك. لا، دي المساله مناقشات، وعند العلماء ربنا بيفتح عليهم تجد امور يقلب الدليل عليك من الممكن. وذلك شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول ايه رحمه الله عليه؟ يقول لا ياتيني عالم من اهل الاهواء ويستدل على بدعتي بدليل من الكتاب او السنه الا وقلبت عليه الدليل. مش هجيب له دليل من حته ثانيه، لا، اقلب عليه الدليل نفسه. لان ده عظمه، اولا عظمه طبعا لرجل كابن تيميه، لكن ده اعجاز ان رحمه الله

الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. نعم، لأنه هو لم يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، مش معناها إن الملك أفضل منه، ولكن معناه لأنهم قالوا لابد النبي يكون هكذا. فبقولوا إنه ما يأكلش ولا يشرب، ده بينزل معانا ويروح السوق ويكتسب ويأكل ويشرب. قال لهم قل لا أقول لكم إني ملك، أنا مش ملك، أنا ما قلتش لكم ولا أدعيت إن أنا ملك عشان تطالبوني بأن أكون كمثل الإيه؟ الملائكة. واضح الكلام ولا في صعب صعوبة؟ أصل أنا بدأت أخطأ، يعني ما بطولش في التعليقات لأن الكلام واضح. يقول ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طبعا شوف الاستدلال، ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. المؤمن القوي خير عند الله وأحب إيه من المؤمن الضعيف. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. شوف الاستدلالات، سبحان الله، عشان تعرفوا علماء، سبحان الله. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل، دليل بقى لقوي جدا، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا نص في الأفضلية، لأنك أنت لو ذكرت ممكن يكون ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فلو ذكرته قاعد معاك أنبياء هيذكرك ربنا في ملأ خير من الملأ اللي ذكر. يبقى الملأ دول الملأ الأعلى، هم أفضل من إيه؟ وهذا الدليل، خلي بالك التفصي منه صعب جدا. وقال ابن تيمية كلاما على قدر ابن تيمية وعظمة شيخ الإسلام في الاستدلال، إلا أنه لم يأتي بشيء للتفصي من هذا الدليل. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة، ده احسن قوله، يحتمل ان يكون المراد في ملأ خير منهم، خير منهم للمذكور لا الخيريه المطلقه. كلام ليس عليه دليل، مش كده؟ ومنه ما رواه ابن خزيمه بسنده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين انا جالس اذ جاء جبريل فركز بين كتفي فقمت الى شجرتي مثل وكر الطير، وكر الطير اللي هو دي العشه بتاعت الطير، فقعت في احداهما وقعدت في الاخرى فسمت وارتفعت، السمو الارتفاع الى اعلى السماء، حتى سدت الخاتقين الشجره وانا اقترب بظهري ولو شئت ان امس السماء مسيته، مسيت بمعنى مسيته يعني، ولكنها لغه. فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطف، الحلس اللي هو الحصيرة يعني اللي بتتحط أو الشيء اللي بتتحط على الرحل، كأنه حلس لاطف، فعرفت فضل علمه بالله علي. هذا الخبر الشيخ أحمد شاكر يعني مال إلى تصحيحه، ولكن العلماء أضعفوا الخبر، والشيخ الألباني خرجه في الضعيفة برقم 5444. فالحديث فيه الحارث بن عبيد الايادي، الشيخ ابن احمد شاكر بيقول على الحارث بن عبيد الايادي ان من تكلم فيه تكلم بغير حجة والراجح التوثيق. توثيق مين؟ لم يرد عن احد من اهل العلم توثيقه، بل غاية ما قيل في شأنه ان النسائي قال صالح الحديث فقط، وقوله صالح الحديث يعني لا يعد توثيقا امام قول الائمه كالامام احمد قال مضطرب الحديث وضعفه ابن معين، وقال ابو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان كان ممن كسر وهمه حتى خرج عن جمله من يحتج به اذا انفرضوا، يعني كل المقاويل دي كلها. وطبعا الجرح المفسر مقدم على الايه؟ على التعديل. الجرح المفسر عند علماء الجرح والتعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل. الجرح هنا مفسر الاضطراب، مش كده ولا لا؟ جرحه مفسر بالوهم وبالاضطراب، فهذا يعني يقدم على التعديل مع انه ما عدلش، يعني كمان ما وجدناش حد عدله او وثقه الا قولة الامام النسائي صادح. فهذا الخبر زي ما قلت لحضراتكم. وفي علة اخرى هي المخالفة والارسال كما قال الامام البيهقي في شعب الامام، ورجع السلسلة الضعيفة رقم 5444 للشيخ الالباني رحمة الله عليه. فهذا الحديث ان كان نص، لانه يقول فيها فعرفت فضل علمي بالله علي، فضل علمه بالله علي، وبالطبع هذا يعتبر نص، ولكنه كما علمتم. ولذلك قال الامام الشارح: قال الاخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به الا بعد ثبوت. يقول: وحاصل الكلام ان هذه المساله من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من اهل الاصول. وتوقف ابو حنيفه رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله اعلم بالصواب. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. تعبنا قد ايه الاول؟ تعبنا قد ايه؟ ساعتين ولا ايه؟ نلم الليلة. احنا هنكتفي، معلش سامحوني، انا بدي محاضرات من بعد العصر في المعهد، كفايه كده النهارده ان شاء الله، معلش سامحوني بدل ما اعمله. لا ولا سلام. هشوف الاسئله دي وباذن الله اعمل حسابي، مش يعني مش هحذفها باذن الله. بتكلم على حضرتك خالص بقى. سلم يا حبيبي، سلم. المحاضرات اللي فاتت كانت محمد وخير خالص. انا قلت كده؟ اه.